أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها الله الله الله هذا خلق بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الله أكبر عليك. فإنما يشكو لنفسه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا وهو يعظه الله ما شاء الله عليك يا حاج. يا ابن الشيخ الله الله الله الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله الله الله الله إن الشرك لظلم عظيم. ملك القضاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم كان أصحاب الناس في بيت وحدوه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الله. وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما عاوزين ابن كثير هنا وفي والدي ايه والله بعد ابنك رواية واحدة والحالة مفجاشة يا جنة وصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حمله أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله يحفظك. نعم. وإن جاءك على تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واجب كثير يعني الله والله يعطيك من الله إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حمله أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين الله الله الله الله الله يا عظيم. نعم وقصاده في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وزن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وما وصاحبه الله ما شاء الله عليك يا ابو سلمى كده ملك القضاء. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إنها تقم قال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها برضه سيدنا ورشدي نفسه برضه ياتي بيها الله على النغمه دي عشان خاطر يحضر النبي صاحب الميلاد الاعظم على الطريقه دي برضه. ان الله لطيف خبير. يا بني انها قالوا حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير. الله الله الله. يا بني أقم الصلاة قال حبي يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الصحة يا بني إنك إن تكم قال حبة من خردل يا بني إنك قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نعم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تصعد خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدتك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضب من صوتك. ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد إذا وصفيك يا حليم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسوى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة جب لي نعمة ظاهرة وباطنة لأن ربنا ذو فضل على العالم ده كله وعلى أهل السماوات والأرضين ومن لم يشهد بفضلك وبنعمتك فهو كافر اقرأ أبو سعيد كلكم تشكرون الله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الله الله اكبر عليك الله وليات ربنا حبيبي الكل اللي انعم على الكل ووسع على الكل اللهم وسع على سائر خلقك عشان خاطر ربنا تجيب هداني دي بنفس النغمة الله يبارك فيك يا حاج ايوه والله ألم تروا ألم تروا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم تروا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة الله أكبر يا مولانا ما شاء الله يا سلام ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة الله وتواب ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير نعم الأداء يا أبو أسامة والله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور الله

الحميد. اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين والمسلمات. آمين. سلام على ربنا وسلام عظيم لربنا. الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم الله يبارك فيك يا بيت العلم. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس يا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن يا أيها الناس يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.